بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك الذي جمعنا بكم حول درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله تعالى، المولود عام 1880 للهجرة، والمتوفى عام 1985 للهجرة. في هذا اليوم الاثنين الثالث من صفر الخير عام 42 و400 وألف، الموافق للواحد والعشرين من الشهر التاسع سنة 2020، مع الدرس 72. وبهذه المناسبة أقدم ساداتي الكرام الأعزاء اعتذاري عن تاريخ الإعلان عن وقت الدرس يوم أمس. وأما اليوم يوم الاثنين فقد حافظت عليه الحمد ولله الحمد وله الشكر منذ البداية، فلا أتخلف عنه إلا لعذر قاهر. أسأل الله أن يعيننا ويوفقنا ويتقبل أعمالنا. قال الناظم رحمه الله: الحقيقة والمجاز، أو الباب الثاني، الحقيقة والمجاز. قال: حقيقة مستعمل في موضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع. المعنى الإجمالي: لما فرغ الناظم رحمه الله من الركن الأول من علم البيان وهو التشبيه، ففصل فيه القول تفصيلا، وبين أحكام المشبه به والمشبه أو الطرفين والوجه ولذات وأنواع التشبيه وأبلغها وأقواها وأدناها. شرع يتحدث عن الركن الثاني من علم البيان وهو الحقيقة والمجاز، فقال في عنوان الباب: الحقيقة والمجاز. ولا بد من الوقوف على عنوان الباب وقفة، قد تطول شيئا ما، فأقول: تقدم لنا في فصل الإسناد العقلي من علم المعاني الفن الأولي الحديث عن الحقيقة والمجاز، فقال هناك في البيت 50: ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين. وليس هذا منه رحمه الله تكرارا مع ما تقدم، فالمجاز هناك أراد به المجاز العقلية، وقصد بالمجاز هنا المجاز اللغوية. وفرق كبير بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي. ولا يخفى أن الحقيقة والمجاز أخذ حيزا كثيرا من علم البلاغة. فما هي الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة من حق الشيء يحق أو يحق من باب ضرب وقتل إذا وجب وثبت، ويقال لمرافق الدار حقوقها، وحقت القيامة حاطت بالخلائق فهي حاقة، وحقيقة الشيء منتهاه وأصله. والحقيقة في اصطلاح البلغاء الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وهو معنى البيت الذي نحن بصدد شرحه. والألفاظ لها دلالتان: الحقيقة والمجاز. فالشمس مثلا حقيقتها الكوكب النير المضيء، واصطلاحا الوجه الحسن المليح، وكل مجاز له حقيقته ولا عكس. واختلف البلغاء في أصل وجود المجاز في الكلام العربي على قولين: قول يقول بالجواز، وقول آخر يقول بالمنع. والقول الأول هو مذهب الجمهور أي الجواز، فقد قيل: لولا المجاز لما أحد جاز. يقول صاحب منظومة الاستعارات عبد المجيد بن كيران: وبعضهم وقوعه قد انكر، وبعضهم كونه غالبا يرى. فالبعض يرى أن المجاز هو الغالب والأكثر في الكلام، وبعضهم أنكر وقوعه. وحجج المجوزين أقوى وأقرب للقبول، ودلائل المانعين لا يصمد أمام حجج المجوزين. فقد أنزل الله القرآن الكريم بلسان عربي مبين على سنن العرب في التعبير والبيان، ومن أساليبهم الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيه والكناية. وجاء المجاز واضحا في القرآن الكريم الذي أعجز الإنس والجن وجميع البلغاء، وهو قمة البيان. مثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: وجاء ربك، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. والمانعون يعتمدون على منع تأويل آيات الصفات خصوصا في باب العقيدة، كما ذهبت إليه الأشاعرة الذين يعتمدون التأويل الموافق لظواهر النصوص. فقد تكون هناك نصوص متعارضة لا يجمع بينها إلا التأويل واللجوء إلى المجاز. فاللغة العربية واسعة، والمجاز يعتبر من سماتها. وعلى هذا فقد يراد ظاهر اللفظ بنصه وفصه، وقد يراد غير ذلك، فلا يستطيع أحد أن ينكر المجاز رأسا ونحذفه من قاموس اللغة العربية، فهو موجود بكثرة في الكلام العربي. وقرائن الأحوال والسياق العام يفصلان الحقيقة عن المجاز. والمجاز له دقة في التعبير، يحصل للنفس به سرور وانشراح وسعادة، وأتوا فيه بكل معنى رائق، وزينت به القصائد وحبرت به الخطب. والتعريف اللغوي للمجاز: من جاز المكان إلى مكان آخر إذا تخطاه إليه، وهو اسم المكان يجاز فيه كالمطاف والمطار والمزار. وجاز واوي العين يجوز جوزا وجوازا، وأجازه بلالي في قطعه. وجاوزت الشيء وتجاوزته تعديته، وتجاوزت عن المسيء عفوت عنه وصفحته، وتجوزت في الصلاة أتيت بأقل ما يكفي فيها. والمجاز معروف عند أهل اللغة والبلاغة والتفسير والأصول وغيرهم، وورد كثيرا في كتب العقائد على مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. والمجاز لفظ مستعمل في غير موضع له مع قرينة مانعة من إرادة الأصل. والمجاز هو الأصل وهو المقصود، لأن به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة. فالحقيقة معروفة لا تخفى على أحد، ويذكرونها تبعا للمجاز وإن كانت أصلا. والمجاز فرعنا. وقول الناظم: حقيقة مستعمل في موضع له، أي الحقيقة هي الكلمة المستعملة في موضعة له أصلا في اصطلاح التخاطب، كالشمس لكوكب المضيء كما قلت، والأسد للحيوان المفترس، والرجل للذكر من الإنسان، والمرأة للأنثى من الإنسان. وقول مستعملون بخلاف غير المستعمل مثل ديزين، فهذه الكلمة مقلوبة عن زيد، فلا تسمى حقيقة ولا مجازا. وكذلك ما جرى على اللسان غلطا فلا يسمى مجازا. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله نسأل التوفيق والقبول، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.